بسم الله الرحمن الرحيم. قم للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد، إن الصلاة هي الضياء، هي الحياة، هي العماد. العماد للصلاة الصلاة وأدها العماد. رضا أصل الناس الصلاة، أصل الناس العماد، أصل الناس أصل الصلاة، أصل الناس للصلاة وأدها واقصد رضا رب العباد، إن الصلاة هي الضياء، هي الحياة، هي العماد. إن الصلاة هي عماد الدين وعصام اليقين ورأس القربات وغرة الطاعات. العماد بين الأسى والتأسي، وأول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. راحة تنجيك في يوم المعاد. دخلت النور لما قسى علي الظلام، نور الصلاة، تذوقت حلاوة الإيمان لما أحسست بجلالة المسجد وروحانية المكان. فأهدتني الصلاة ما فقدت أيام العصيان من الحيرة والكآبة والحرمان، فأعظم بها نورا يهدي القلوب ويشرح الصدور، وما أجمل النور بعد الظلام. هي الحياة، هي العماد. قال صلى الله عليه وسلم: لئن يمتلئ أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. اسمع يا صاحب الهاتف، اسمع يا صاحب التجارة، اسمع يا من تجلس على الطرقات وعلى الشوارع، يا من تجلس على الشاشات وتشاهد المحرمات ثم لا يجيبه. الله من تتخلف عن صلاة الجماعة، يا من تتقاعس، يا من تتكاسل، يا من لا تأتي للمسجد إلا قليلا، يا من لم تستجب لنداء الله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فيا أصحاب التجارة أجيبوا نداء الله، يا أصحاب الرياضة أجيبوا نداء الله، يا من أنتم على القنوات عاكفون أجيبوا نداء الله، يا أصحاب الشواطئ أجيبوا نداء الله، أيها الآباء أجيبوا نداء الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أين أنت يا من تتخلف وتتكاسل؟ أين أنت يا من تتأخر؟ أين أنت وأين أنت يا عبد الله؟ وارفع يديك بدعوة فهو الكريم هو الجواد. دع عنك أثر العماد بين الأسى. أرأيتم الأسواق كيف ازدحام الناس فيها والمنادي ينادي هيا للصلاة، ولكن أين المجيب لهذا النداء؟ والتأسف. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وامر بيوت الله لا ترك لساعات الرقاد، إن الحياة قصيرة والعمر ماض للنفاد. وامر بيوت الله لا ترك لساعات الرقاد، إن الحياة قصيرة والعمر ماض للنفاد.